هذا قدرنا تشرق أيام نية، وهذا قدرنا تغرب أيام ناسية. كن الشقا ظل الهوى حدر الأحلام، ولو للشقا إحساس ما كانت أبكي. هذا قدرنا تشرق أيام نية، وهذا قدرنا تغرب أيام ناسين. كل الشقا ظل الهوى حضر الأحلام، ولو للشقا إحساس ما كان تبكي. هذا قدرنا، هذا قدرنا، هذا قدرنا، حد السكين والمبتلي بالحب ما نام لو نام. شاركنا عسى مجتبى والبساتين، أنا بليت بحبنا طول الهوى. محمل هوانا والمدى حد السكين والمبتلي بالحب ما نام لو نام. شاركنا عسى مجدبة والبساتي. قدرنا تشرق أيام نية، هذا قدرنا تغرب أيام ناسية. إن الشقا ظل الهوى حدر الأحلام، لو للشقا إحساس ما كان تبكي. حل الوجع فيني حقيقة معوها، ما تميز بين الأحضان والبين. من فيه غيرك عاشق ومصدر الهام، لو فيه غيرك ما تركتك تعاني. حل الوجع فيني حقيقة معوها، ما تميز بين الأحضان. حضر الأحلام، لو للشقا إحساس ما كانت تبكي.